السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه، وكلامنا حول الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها، وسبق أن تحدثنا عن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم هود، ثم صالح، والآن الحديث عن إبراهيم، وبدأنا الكلام فيه في الدرس الماضي، واليوم نتمم الكلام حول قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال مؤلفنا رحمه الله: ذكر إبراهيم عليه السلام في الكتب المقدسة. كنا قد وقفنا على هذا الفصل، ذكر إبراهيم في الكتب المقدسة. قال: اتفقت الأديان الثلاثة الكبرى، اليهودية والنصرانية والإسلامية، على تقديس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: لماذا سمى هذه الأديان الثلاثة بالأديان؟ فهل هناك أديان غير الإسلام؟ نقول: نعم، هناك أديان غير الإسلام، ولكن العبارة الخطأ هي أن نقول الأديان الإيه؟ السماوية. أن نصحح هذا اللفظ، لكننا لم نصحح، هو لم يصحح، بل قال الأديان الثلاثة الكبرى، لم يقل كلها صحيحة، بل قال هي أديان بالفعل، لكم دينكم ولي دين، واضح؟ يعني هذا دين، لكنه متى تكون العبارة خاطئة؟ لو قلنا الأديان السماوية، الرسالات السماوية عبارة صحيحة، لأن السماء نزلت منها رسالات، ونزل منها كتب، لكن لم ينزل من السماء إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: اتفقت الأديان الثلاثة الكبرى، اليهودية والنصرانية والإسلامية. لماذا قدم اليهودية والنصرانية على الإسلام؟ نظرا للتواريخ، يبقى هنا الترتيب تاريخي، لأن اليهودية سبقت النصرانية في المجيء، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون، نحن الآخرون، أي زمانا السابقون عند ربنا، نحن سبقنا عند ربنا في السبق، لكننا في الناحية التاريخية نحن الآخرون زمانا، يعني السابقون عند ربنا، لكننا آخرون من الأمة الأخيرة، الأمة الأخيرة. فقال: اليهودية والنصرانية والإسلامية على تقديس إبراهيم عليه الصلاة والسلام واحترامه والتباهي بالانتساب إليه، بل وصل الحد، ولذلك يقال عنهم في كتب مقارنة الأديان، يقال الديانات الإيه؟ الإبراهيمية الثلاث، تنسب الديانة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم. ليس معنى ذلك أن إبراهيم يرضى بالتحريف، ولا يرضى بالتثليث، ولا يرضى بالشرك الطارئ، وإنما هم يعظمونه يعني اليهودية لا تعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تعترف بالمسيح، والنصرانية لا تعترف بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، واليهودية والنصرانية يعتبران داود وسليمان ملوكا وليسوا بأنبياء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالله ورسله وفرقوا بين الله ورسله وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن هم كفروا ببعض الأنبياء وفرقوا بين الأنبياء وقالوا نكفر ببعض، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وذلك الأمة الوحيدة التي آمنت بجميع المرسلين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يوجد نبي من الأنبياء نكفر به، بل نؤمن بكل نبي، بل نعتبر أن إنكار نبي واحد من الأنبياء والكفر به كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني لا نتحدث عن إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا هؤلاء أولي العزم المشهورين، لا. القرآن الكريم قال إيه؟ وإن إلياس لمن المرسلين. قال واليسع، من اليسع؟ قال ذو الكفل. من ذو الكفل؟ أنا لا أعرف عن قصة ذو الكفل شيئا صحيحا، ولا أعرف عن اليسع شيئا صحيحا، ولكن كل ما أعرفه أن اليسع نبي رب العالمين، ذكر ذلك في القرآن الكريم. اليسع رسول من رسل الله، ذو الكفل رسول من رسل الله. يبقى من كفر بذي الكفل فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، من كفر باليسع فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر ليه، من هو ذو الكفل؟ من هو اليسع؟ أنا لا أدري شيئا عن تاريخه، وليس له كتاب موجود أثر منه الآن، ولا توجد أمة على الأرض تنتسب إلى هؤلاء الأنبياء. ومع ذلك قال الله تعالى وذو الكفل، وقال اليسع، من هم؟ رسل وأنبياء. خلاص خلصت المسألة. إذا من كفر بواحد من هؤلاء كفر بمحمد صلى الله عليه نفسه، لأنه كفر بالقرآن، لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة، مذكور في القرآن، جحود للقرآن الكريم. انظروا إلى هذه الأمة العظيمة التي تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا يجوز. ولذلك يقولون يسبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجي البعض يقول لك طب انتوا سبتوا محمد هنسب احنا عيسى، ينفع الكلام ده؟ معاذ الله، عيسى نبي رسول عظيم من أولي العزم، نذكره فنصلي ونسلم عليه ونحبه، وحبه دين. والسيدة الصديقة أم مريم نحبها ونعظمها، ولكن لا نتجاوز بها قدرها، ولا نتجاوز بالمسيح قدره. ولذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، هو ده، إن المسيح عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هو ده المسيح، لا نزيد على ذلك. والزيادة على ذلك غلو منهي عنه، والنقص يعد جفاء منهي عنه. فنحن لا نقول عن المسيح ما قال اليهود معاذ الله، ولا نقول عن أمي ما قال اليهود، ولكننا نعظم المسيح ونضع المسيح في مكانته اللائقة به، ونضع السيدة مريم في مكانها اللائق بها الذي وضعه الله، لا نزيد على ذلك أو ننقص. والزيادة على ذلك والنقص من ذلك زيغ في العقيدة الإسلامية، قضية عقدية، زيغ في العقيدة الإسلامية، واضح. وليس معنى ذلك أننا مأمورون بأن نحتفل بميلاد المسيح أو أننا نحتفل بقيامة المسيح، وإلا كنا طاعنين في المسيح. أبدا، نحن نعظم المسيح أعظم من تعظيم من يعظمونه أو يخيل إليهم أنهم يعظمونه، لأنهم يكفرون به، لأن المسيح حقيقة نبي رسول، هم أمنوا به على أنه ابن لله، هل هذه حقيقة له؟ هم كفروا بك رسول. الأمة الوحيدة التي أعطت لكل نبي ولكل رسول المكان اللائق به، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وأعظم رتبة ينالها الإنسان أن يقال عنه عبد، أعظم رتبة أن يكون عبد. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بإخمطي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. ولذلك الكلمة التي نطق بها المسيح حينما أول كلمة نطق بها، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولدت أموت أبعث، هذه حقيقة العبد. ولدت أموت أبعث. الإله لا يولد، الإله لا يموت، الإله لا يبعث، لأن من ولد كان عدما ومن مات فقد لحقه الفناء، ومن بعث معنى ذلك أنه كان ميتا. ورب العالمين هو الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. زيغ في الاعتقاد أن نعتقد في المسيح ما لم ينزل به رب العالمين سلطانا. ولذلك قال فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلاف الأحزاب يتحدث عن المجامع المسكونية واختلاف المجامع المسكونية. من أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم الأمي الذي ما كان يدري أحد من قومه شيئا أي شيء عن هذه المجامع المسكونية، لأن هذه الأمور علمت متى؟ بعد الترجمة، بعد الترجمة، لأن هذه أمور كانت مغلة في القدم بالنسبة للعرب لا يعرفون شيئا عنها على الإطلاق. معروفة عند من؟ عند أهل الكتاب، وكانوا يتواصون فيما بينهم، لأن علماء الكهنوت لا يعلمون هذه المسائل لعامة الناس. دعك مما اشتهر الآن على ألسنة الناس أو في كتابات الناس وما شاكل ذلك، لأننا أصبحنا في زمن لا يوجد فيه أسرار، لكن أسرار الديانات كانت موجودة قديما ويتوافى بكتمانها، كانت حكرا على أناس معينين. وذلك لم تكن الكتب السابقة قد ترجمت، حدثت الترجمات متى؟ في العهد العباسي. ومع ذلك يقول القرآن المكي فاختلف الأحزاب من بينه، اختلاف الأحزاب في حقيقة المسيح والمجامع منذ مجمع نيقية وغيره، المجامع التي كانوا يخرجون منها بين لاعن وملعون. وقد جاء ذكر هذه المجامع في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك في كتاب هداية الحيارة في أوجبة النصارى للإمام ابن القيم الجوزية، وكذلك في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، وكذلك حتى من المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه محاضرات في النصرانية ذكر هذه المجامع. فهي أمور مذكورة مشهورة، ولكنما كانت مذكورة مشهورة في زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان إعجازا من القرآن الكريم أن يذكر هذا، بل ذكر في صدر سورة مريم ما لم يذكر في الأناجيل الأربعة ولا غيرها. نطق المسيح وكلام المسيح في المهد هذا كلام كان خافيا على الدنيا كلها، لم يكن يعلمه أحد ولا علماء أهل الكتاب حتى جاء في القرآن الكريم. يعني هذا الكلام، الخطبة التي جاءت في صدر سورة مريم والتي أهداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهدى صدر سورة مريم للنجاشي النصراني. وانظر إلى العظمة وإلى العزة، مجموعة من المهاجرين من مكة إلى الحبشة مضطهدون في بلادهم، ذهبوا إلى رجل عرب لم يعرفوا عنه إلا أنه إيه؟ ملك لا يظلم عنده أحد، ذهبوا إليه لكي يعيشوا في جوار هذا الملك النصراني، وإذا بأهل مكة يرسلون في أثرهم عمرو بن العاص ومعه مجموعة لكي يعطوا الملك هدايا ويؤلبوا الملك على هؤلاء لكي يسلمه إياهم. ودخلوا على الملك وأغروا صدره وقالوا لو أتدري ما يقول محمد وما يقول كتابه عن مريم وعن المسيح عليه السلام. طبعا مأزق شديد جدا حينما تكون أنت في جوار رجل مثلث، هؤلاء المثلثون أنت، ثم يأتيك من يشي بك ويبين حقيقة دينك وأنك تكفرهم وأن عقيدتك مغيرة تماما لاعتقاد هؤلاء. فلما أن ذهب هؤلاء إلى الملك، والقصة مشهورة موجودة في كتب السير، المهم أنهم كانت معهم هدية للنجاشي. أتدرون ما هي هذه الهدية؟ سورة مريم. واقرأوا سورة مريم من بدايتها، وفيها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصى إلى آخره. ثم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعدها فاختلف الأحزاب من بين فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. مشهد أعظم من مشهد مجمع نيقية أو غير وزير المجامع الموجودة هيكون فيها كم عدد يعني، لكن بالنسبة لمجمع عظيم يجتمع فيه الأولون والآخرون. الكلام ده يقرأ على مين؟ على النجاشي. هذا كلام كان كفيلا. طب نقرأه عليه ولا نخبيه ولا نخفيه؟ طب نعمل ايه؟ اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه الشق دمغه نصين، فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فيش مجاملة في الاعتقاد، الاعتقاد لا مجاملة فيه ولا تنازل فيه. لا يملك الموحد أن يقدم تنازلا لأي مخلوق. قدم تنازل من مالك، قدم تنازلا من نفسك، قدم تنازلا مما تملك، لكنك لا تملك العقيدة بل هي التي تملكك، فلا يجوز لك أن تفرط أو أن تقدم تنازلا. إياك ثم إياك تزل قدمك وتزيغ وأنت تظن أنك تنصر الإسلام. لا، الإسلام ليس بحاجة إلى تبديلك وليس بحاجة إلى أن تضعف فتبدل أو تغير أو تخفي حقائق. لا، هذا الدين قابل للبقاء، بل هو فوق كل السلطات في الدنيا، لأنه سلطة من؟ الرب خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول اللي جاي يبلغ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لا يجوز ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لا يجوز لك أن تقدم تنازلا. إياك أن تزيغ، البعيد تهلك تضيع، ولكن الدين منتصر كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المشركون. هنا يقول شيخنا رحمة الله عليه: اتفقت الأديان الثلاثة الكبرى اليهودية والنصرانية والإسلامية على تقديس إبراهيم عليه الصلاة والسلام واحترامه والتباهي بالانتساب إليه، بل وصل الحد إلى ادعاء كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم، حتى فضح القرآن جهلهم بقوله من سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حاججتم في موسى في عيسى فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ إبراهيم كان قبل التوراة وقبل الإنجيل، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم ليست لادعاءات وانما الحقيقه. ابراهيم كان على ماذا؟ ومن يدعي النسبه لابراهيم كان على ماذا؟ الذين يقولون نحن مثلث يثلثون ويدعون نسبه بابراهيم، هل كان ابراهيم مثلثا؟ الذين قالوا ان الله رب اسرائيل ورب الجنود واعتقدوا في الله اعتقادات والعياذ بالله لا تجوز نسبتها لله عز وجل على الاطلاق، واخترعوا التلمود وجعلوه حكما على التوراة ومقدما على التوراة، بل جعلوا ما في المشناة والجمارة أقدس مما في التوراة. فهل هذا كان دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. ولذلك قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي حكم الله عز وجل والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال وقد جاء ذكر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الكتب المقدسة الثلاثة، يعني عند الناس عند أصحابها، مقدسة عند أصحابها الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن، وكلها تشير إلى مكانته العالية في الدين وتضفي عليه ما هو أهل له من المديح والثناء. فقد جاء في سفر التكوين وهو السفر الأول من أسفار موسى الخمسة المسمى بأسفار العهد القديم، أسفار موسى الخمسة أول سفر فيهم سفر الإيه؟ التكوين، اللي بيتكلم عن بدء خلق العالم وبدأ قبل المهم بيذكر خلق العالم إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن موسى بعد ذلك يأتي ذكره فين؟ تكملة قصة موسى في سفر الإيه؟ الخروج وما جاء بعد ذلك كالعدد والتثنية إلى آخر بقية الخمسة. فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر إن الرب قال لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أربيك. أربيك دي خطأ، هو خطأ مطبعي، الصواب أريك، والتصحيح من أسفار العهد القديم إلى الأرض التي أريك، لأن إبراهيم بدأت رحلته من موطنه اللي هو أور الكلدانيين إلى حران، يعني كان في البداية في أور الكلدانيين ثم انتقل إلى حران ثم إلى أرض كنعان. أرض كنعان هي أرض إيه؟ فلسطين. إلى أرض كنعان أرض فلسطين ثم إلى مصر، مصر ومعه زوجته سارة، واخدين بالكم، وعاد من مصر إلى أرض كنعان مرة أخرى إلى فلسطين ومعه أموال كثيرة ومعه جارية من أرض مصر هي السيدة هاجر، وكان يحكم مصر وقتئذ ليس الفراعنة بل كان يحكمها ملوك الرعاة وهم الهكسوس، وهم هم الذين وصل إليهم أو دخل يوسف في عهدهم أرض مصر. واضح؟ يبقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مصر كان هناك الذي يحكم وليس فرعون وإنما ملك، ولذلك يأتي الكلام في الكتب أنه ملك ولم يكن إيه؟ فرعون. خذوا بالكم من هذا، القرآن بيفرق تفريقا عجيبا، لما يحكم مصر الفراعنة يقول فرعون كما حدث في قصة موسى، لكن بالنسبة لقصة يوسف قال وقال الملك الملك الملك، ذكر عدة مرات الملك ولم يقل الفرعون، لأن مصر كانت وقتئذ مستعمرة لملوك الرعاة وهم الذين يسميهم المصريون الهكسوس، يعني كلمة الهكسوس يعني رعاة الخنازير، سبة بيشتموهم، كلمة الهكسوس هم لا يقبلونها، يعني هذه سبة من المصريين، لكن هم اسمهم ملوك الرعاة، وكانوا من آسيا، فكانوا قريبين من موطن إبراهيم، ولذلك كان هناك في قرابة دموية، وهذا هو السر في تعلقهم ببني إسرائيل بعكس الفراعنة، وذلك بمجرد طرد الهكسوس من مصر أصبح الفراعنة المصريين يعاملون بني إسرائيل أسوأ معاملة. لماذا؟ لأنهم نظروا إليهم بتوجس على أنهم كانوا عملاء للمستعمر والمحتل، ولذلك صبوا عليهم جم غضبهم. واضح؟ كأن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم اللي هم مين؟ بني إسرائيل، لأنهم كانت علاقتهم بالمحتل علاقة قوية جدا، حتى إن يوسف عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وصل إلى أعلى المناصب في الديار المصرية في حكم الهكسوس كما يتسمون. فهنا يقول إن الرب قال لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك اللي هو أوري الكلدانيين إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك من يباركك ومن يلعنك ألعنه وفيك تتبارك جميع قبائل الأرض. فذهب إبراهيم كما قال له الرب وذهب معه لوط. واضح؟ قال وفي الإصحاح 17 يبقى هنا بيذكر اسم إبراهيم، تكلم عن إبراهيم وتعظيم اسم إبراهيم، ويقول وفيك تتبارك جميع قبائل الأرض. وهذا سيأتيكم فيما بعد لما نتكلم عن قضية العهد القديم والعهد الجديد فيما بعد. أنا أؤجل الكلام عن العهدين إلى ما بعد إن شاء الله تعالى، لكنها إشارات سريعة. وفي الإصحاح 17 جاء ظهر الرب لإبرام. دائما يأتي اسم إبرام وليس إبراهيم، لأنه اسم أعجمي كما تعلمون إبرام. ظهر الرب لإبرام وقال أنا الله القدير، مر أمامي، مر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فخر إبرام ساجدا وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما ومنك ملوك يخرجون أمم وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. طبعا هناخد أن المقصود هنا رب العالمين سيعطي إبراهيم وعدا أهو عهد، يقول له وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك. أرض الغربة المقصود بها أرض إيه؟ كنعان اللي هي فلسطين. واضح الكلام؟ ما بيتكلمش عن كل الأرض، بيتكلمش عن كل الأرض، وإنما سيعطي لنسل إبراهيم. حط دي في اعتبارك وحط تحتها خط لأنها نرجع لها. أرض غربتك اللي هي أنهي أرض؟ أرض كنعان اللي هي أرض الإيه؟ فلسطين. واضح؟ إلى أن يقول وأما إسماعيل. يبقى الكلام ده كان بيتكلم عن عهد مغاير لعهد إسماعيل. أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا، عندك ما أنا خطأ، هي ها أنا بالهاء، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. ودي اللي نظروا إليها بحساب الجمل وجدوها مد مد تساوي بحساب الجمل محمد صلى الله عليه وسلم. ما علينا الآن، نحن لا نتحدث عن البشارات وإنما نتحدث عن العهد. أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد. خلي بالكم ضعوا هذا في اعتباركم مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر ها عزيزا إلى ها إلى 12 خليفة 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. بيتكلم عن إسماعيل هنا، ما بيتكلمش بقى عن أصبط بني إسرائيل 12، لأنه بيتكلم عن إسماعيل، وإسماعيل ليس من أبناء 12 وإنما من أب 12 أبناء مين؟ أبناء يعقوب ابن إسحاق، لا علاقة له بإسماعيل. نحن هنا بنتكلم عن عهد مع مين؟ مع إسماعيل. 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. وهذا لم يتحقق إلا بمبعث مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فانظروا في التاريخ، شوفوا التاريخ، تاريخ بني إسماعيل متى كان لهم أمة عظيمة، متى كان لآل إسماعيل ولبني إسماعيل أمة كبيرة. هذا لم يحدث إلا بمبعث مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، حينما جاء العهد الجديد، العهد مع إسماعيل. أجلوا هذا الكلام، وإنما هي إشارات لما سيأتي إن شاء الله من كتب القوم. قال وجاء في الإصحاح 21، هذا خطأ، الصواب 22، صحح. وجاء في الإصحاح الإيه؟ 22 وليس 21. عند ذكر قصة الفداء، الفداء هم مصرون على أن الفداء قصة الكبش مع إسحاق، وهذا خطأ وتحريف، ومن قرأ كتبهم بان له وظهر أنه تحريف. وجاء في الإصحاح 22 عند ذكر قصة الفداء، قصة الفداء المعروفة اللي هي فداء إسماعيل عليه الصلاة والسلام المعروفة اللي هي وفديناه بذبح عظيم. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذات أقسمت إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر اللي هو أمر الفداء ولم تمسك ابنك ووحيدك. عمر وحيدك ما تنطبق على إسحاق لأن إسماعيل هو الأول بشهادة الكتاب المقدس مش كده ولا لأ؟ بشهادة التوراة اللي بين يدي الناس الوحيد مين؟ إسماعيل. عمر ما كان إسحاق وحيدا لإبراهيم لأن إسماعيل الأول لأنه حينما ولدت هاجر طردتها سارة وقالت لا تساكنني هذه ولا لا تساكنني هذه في بلد فأخذها وولى كما تعرفون قصة وسيأتيكم قصة هاجر وذهبوا إلى برية فاران. برية فاران كما هو معروف في الحجاز ذهب إلى هناك. طيب إذا كان إسماعيل وحيده بعد ذلك جاء إسحاق على الكبر حينما جاءته الملائكة تبشره بقصة مجيء الملائكة من أجل إنقاذ لوط عليه السلام كما جاء في سورة هود وغيرها. فالذي حدث أن رب العالمين سبحانه وتعالى وهب لسارة على كبر وهب سارة التي كانت عقيما وإبراهيم على الكبر وهذا بعني شيخا وهبهما رب العالمين إسحاق عليه الصلاة والسلام ووعدهما بأنه يلد يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب. لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فإذا إسحاق عليه الصلاة والسلام لم يكن في يوم من الأيام وحيدا قد يقول قائل ربما مات إسماعيل وبقي إسحاق وحيد لإبراهيم. نقول لا التوراة أو ما تبقى بين أيدي القوم يقول إن الذين قاما بدفن إبراهيم ولداه إسماعيل وإسحاق يبقى معنى ذلك إنه من ساعة ولادة إسحاق إسماعيل كان موجود ظل موجودا حتى وفاة مين إبراهيم. توفي إبراهيم ودفنه ولداه كما جاء في أسرار العهد القديم. الله يبقى معنى ذلك هنا لما يقول ولم تمسك ابنك ووحيدك يبقى المقصود بالوحيد ده مين؟ ازاي تقولوا عليه إسحاق؟ ما علينا. قال أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء. مؤلفنا وشيخنا لم يكمل وأنا أكملت لأن التكملة مهمة جدا. التكملة بتقول إيه؟ ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. جميع أمم الأرض لم تتحقق في الديانة اليهودية لأن الديانة اليهودية ديانة إيه؟ ها كنز قوي ضيقة جدا لا يجوز أن تمتد إلى خارج شعب إسرائيل جدا كده. ولذلك خدوا بالكم راعوا نقطة مهمة جدا. إبراهيم زوجته سارة تقرب له إيه؟ بنت عمه مش كده ولا لا؟ يبقى قريبته من نفس أسرة إبراهيم ثم أنجب إسحاق. طيب إسحاق تزوج ها ابنة عمه ثم أنجب يعقوب ويعقوب تزوج بامرأتين أختين قرايب نفس العائلة. العائلة ما بتخرجش عايشين في فلسطين لم يخرجوا من فلسطين الأسرة مش كده. ولما خرجوا يعقوب بأبناء إلى مصر رجعوا مرة أخرى ولذلك دخلوا الأرض المقدسة. إذا خروج ودخول مكان الأسرة نفسها أسرة واحدة بتتزوج من بعضها. طب تعال بقى على إسماعيل بيبين لك عالمية إسماعيل ومحلية وإقليمية ها إسحاق وولد يعقوب. هتجد هاجر مصرية أول خروج من العائلة هاجر مصرية ولدت إسماعيل. إسماعيل تزوج من؟ من جرهم العربية العاربة مش العربية واضحة المسألة. إذا هو دين من منذ البداية إسماعيل عالمي وإسحاق محلي واخدين بالكم من الأمر. ولذلك كان العهد لبني إسحاق سكن هذه الأرض بس وسكن هذه الأرض مش للأبد كما يقول اليهود الآن. لا الأمر محدد وقضينا إلى، فاكرين تفسير سورة الإسراء ولا نسيتوه؟ اللي مواظبين معنا على التفسير، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ولذلك جاء الإسراء ليبين نهاية العهد مع بني إسرائيل، انتهى العهد، واضح الأمر. فهنا بيقول إيه؟ وجاء في الإصحاح 22 عند ذكر قصة الفداء، ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر اللي هو الفداء ولم تمسك ابنك ووحيدك. هنا ما بيتكلم عن مين؟ عن إسماعيل. أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. دين عالمي، دين عالمي لكل أمم الأرض. وده لم يتحقق مع مين؟ مع اليهود، مش كده ولا لا؟ نعم. قال من أجل أنك سمعت لقولي. قال شيخنا رحمة الله عليه وفي العهد القديم كذلك عدم ذكرنا إشارات كثيرة إلى إبراهيم عليه السلام من ما يذكره ليذكر عهد الرب له، ومنها ما يصفه ويصف بعض أخباره. وقد جاء وصف إبراهيم بالخلة في كتاب الأيام الثاني حيث يقول في الإصحاح 20 ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض أمام شعب إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد. وجاء ذكر إبراهيم أيضا في المصادر المسيحية وإن كان ذلك على مدرة، ففي الإصحاح الثامن من إنجيل متى يقول المسيح عليه السلام الحق أقول لكم لم أجد في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصريل الأسنان. طبعا كلام في غاية الوضوح على أنه قد اقترب مسألة التغيير والتبديل. واخدين بالكم كما سيجيء في بعض النصوص التي سنذكرها قضية التغيير اللي هي نقل النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. أقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب، الدين العالمي، ويتكئون في الجنة يعني مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت اللي هم حملت الأمانة، حملت أمانة السماء لأجيال عديدة من بني إسحاق وإسرائيل، فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. يبقى معنى ذلك أنه حدث الإيه؟ التبديل والتغيير، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وفي الإصحاح الثاني هذا خطأ، والصواب الثامن، وفي الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونوا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فأجابوا إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. يعني إيه حررنا؟ إحنا كنا عبيد، فكيف تقول إنكم تصيرون أحرارا؟ مش واخدين بالهم ولا فاهمين كلام المسيح إلى ما يرمي. هو يتكلم برموز وهم ينظرون للأمر على أنه أمر إيه؟ بالكلام الظاهر، الكلام الواضح الظاهر. قال الحق أقول لكم إن كل من يعمل بالخطيئة فهو عبد للخطيئة، والعبد لا يبقى في البيت أبدا. الذي يعمل بالخطيئة فإن الخطيئة تستعبده فيصبح عبدا للخطيئة، والعبد لا يبقى في البيت أبدا، أما الابن فيبقى للأبد. ثم قال لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. يبقى القضية ليست الانتساب للأنبياء بقدر ما هي العمل بعمل الأنبياء، ليست القضية قضية الإيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. القضية مش قضية أنساب، وإلا أين ابن نوح وأين زوجة نوح وأين أبو إبراهيم ومع ذلك أين زوجة فرعون؟ فالقضية بالعمل وليست بالإيه؟ بالانتساب. قال وأما هذا عن الكتب السابقة، وأما القرآن العظيم فقد أكثر جدا من ذكر الخليل إبراهيم بعبارات تفيض ببالغ الثناء وفريد التكريم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى من سورة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، أعظم كتاب تحدث عن إبراهيم القرآن الكريم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات رب العالمين ابتلى إبراهيم، وذلك قدم المفعول على الفاعل. وإذا ابتلى إبراهيم، إبراهيم مفعول به مقدم منصوب، ربه فاعل مؤخر. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كما قال في آية أخرى وإبراهيم الذي وفى قضى كل ما كلف به عليه الصلاة والسلام. قال يعني الله إني جاعلك للناس إماما، للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ليست كل ذريتك يا إبراهيم تنال الإمامة، وإنما لا ينالها إلا المتقون، لا ينال عهدي الظالمين. تحدث عن العهد أهو، خذوا بالكم من العهد، لا ينال عهد الظالمين. فمن ظلم وقع في الشرك الأكبر، هل هؤلاء يصبحون أهل عهد الله عز وجل؟ لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على القولين المعروفين عند المفسرين إن كل مناسك الحج مقام لإبراهيم، هذا هو قول من ضمن أقوال السلف، وبعضهم خص ذلك بالمقام الذي كان يقف عليه وهو أصح الأقوال، وإن كان القول الثاني محتمل أيضا. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، إذن هنا يتحدث عن عهد الله مع من؟ مع إبراهيم وإسماعيل، وليس عهد الله مع إسحاق. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل، ولذلك إبراهيم بنى بيتين، البيت الأول شاركه فيه ابنه الأكبر إسماعيل، وهو بيت الله الحرام، الإمام الأكبر، المسجد الحرام. ثم بعد 40 سنة قام ببناء بيت إلياء، بيت المقدس، بمشاركة من؟ إسحاق عليه السلام. فإذا ولداه كل واحد منهما قد قام ببناء إيه؟ بيت مع إبراهيم، وإبراهيم الرأس، بنى البيتين. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام لما قال إليه إرث الأنبياء أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم اجتمع بالأنبياء وصلى بالأنبياء، تسلم الإمامة في محراب النبوة العام، ثم صعد إلى السماء، ثم عاد. والصواب كما حرره ابن كثير أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد، ولم يصلي بالأنبياء وإنما صعد. فلما أن فرضت عليه الصلوات ونزل إلى بيت المقدس صلى بالرسل وبالأنبياء، بعد أن تسلم الأمانة من السماء، ووصل إلى المقام الذي لم يصل إليه أحد من البشر قبله، حينئذ أصبح مؤهلا للإمامة العظمى، فأما جميع الأنبياء والمرسلين، ثم عاد إلى المسجد الحرام. فدل ذلك على ريادتي وعلى ريادة أمتي، وعلى انتقال النبوة وانتقال الأمانة من بيت إسرائيل إلى بيت إيه؟ إسماعيل. لأنه كما قال عن بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فانتقلت النبوة من أيدي هؤلاء الذين تاجروا بالنبوة وتاجروا بالوحي وفعلوا الأفاعيل وقتلوا الأنبياء وحرفوا كتب الله سبحانه وتعالى وبدلوا وغيروا، إلى الأمة الأخيرة التي اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى لحمل أمانته، وهم أعظم من حمل الأمانة ولم يبدل ولم يغير حتى يلقون ربهم سبحانه وتعالى وإلى قيام الساعة. يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد، بعد أن بني، بعد أن أصبح بلدا، لكنه هنا في سورة البقرة لم يكن بلدا بعد، فقال رب اجعل هذا بلدا، لأنه لم يكن بلدا بعد، كان صحراء، ولكنه لما عاد مرة أخرى ووجده بلدا ويعيش فيه الناس، قال رب اجعل هذا البلد. فالفرق بين اللام التعريفية والتنكير، قال رب اجعل، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ثم قال من آمن. تعلم إبراهيم في المرة الأولى، قال حينما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ده في الإمامة. فلما أن جاء في الرزق قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. قضية الرزق لا علاقة لها بالإيمان والكفر. ومن كفر حتى الكفر سأرزقه، لكن الظالم لا أعطيه الإمامة. لما بيقول له ومن ذريتي في الإمامة، قال لا، لا ينال عهد الظالمين. ذريتك فمنهم ظالم لنفسه، فالظالم لنفسه هذا فمنهم محسن وظالم لنفسه مبين، كما في سورة الصفات. فطالما الظالم هذا لا ينال الإمام، فتعلم إبراهيم، فجاء في طلب الرزق قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم، قال لا ومن كفر. والكافر أيضا الرزق شيء والإمامة شيء آخر. قال ومن كفر، ولكن الكافر ماذا سيفعل معه؟ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل معه، معطوف على إبراهيم. ماذا قال إبراهيم وإسماعيل؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، الإسلام، وأرنا مناسكنا. يبقى إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان مسلما. وربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك ومن ذريتنا، ذرية إسماعيل وإبراهيم يبقى منحصرة في مين هنا؟ في إسماعيل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، في هذه الأمة المسلمة التي هي من ذريتنا، ربنا وابعث فيهم، فيهم الضمير يعود على من؟ على الأمة المسلمة. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يبقى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يقصد بالرسول محمد، لأنه لم يبعث من أبناء إسماعيل أي رسول على الإطلاق، لم ينجب إسماعيل رسلا ولا أنبياء، وإنما الذين الأنبياء الذين جاءوا والرسل الذين جاءوا، جاءوا من ذرية من؟ انحصرت النبوة بعد إسحاق ويعقوب في أبناء يعقوب في الأسباط الإثنى عشر، حتى ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمبعث من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام، الذي ينتمي إلى بيت داود عليه السلام عن طريق أمه السيدة مريم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ربنا وابعث فيهم رسولا اليوم محمد عليه الصلاة والسلام، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا هو الدعاء الذي قبله الله، ولكن متى تحقق؟ بعد قرون عديدة، إذا رب العالمين يمهل الدعوة ولكن لا يهمل. بعض الناس من الممكن أن يدعو بدعاء، يا عم أنا دعيت وربنا ما استجب ليش، يا عم أنا دعيت قد إيه، ده إبراهيم دعا دعوة لم تستجب إلا بعد كم ألف سنة، مش كده ولا إيه؟ استجابة الدعوة آلاف بعد آلاف السنين، مش واخدين بالكم ولا إيه؟ كل إنسان لابد، حتى لا تعجل، الله يمهل ولا يهمل، سبحانه، واضح؟ يمهل ولا يهمل، ولا تتعجل، ولا تتعجل. لا تظنوا أن الله عز وجل يستطيع الناس أن يستفز رب العالمين، لا، رب العالمين ليس كالمخلوقات يستفز، لا. ولذلك من الممكن أمطر علينا حجارة من السماء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أنت ممكن حد يستفز حد نظرا لأنه بشر، ممكن يقولك أنا صبر عليك لما تستفزني ممكن أعمل فيك اللي أقدر عليه، لكن رب العالمين ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. رب العالمين سبحانه له صفات تليق به، صفات الكمال، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، ليس كالمخلوق كما سمعتم من فضيلة الشيخ قبل صلاة العشاء. يقول بعدها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أطلق الله على اليهود السفهاء في هذه الآية وفي قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا على السفهاء. فهنا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كل من يرغب عن ملة إبراهيم يكون سفيها. ولقد اصطفيناه في الدنيا. انظر إلى كلام الرب بحب عن إبراهيم، كلامه عن إبراهيم. حاول تنظر إلى كلام الرب عن إبراهيم في القرآن الكريم، حاول تتذوق وحاول تفهم هذا الكلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له رب انظر الربوبية الخاصة، أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه كما قال في آية أخرى وجعلها كلمة باقية في عقبه. فقال: ووصى بها إبراهيم بنيه، مش هو الوحيد لا، ويعقوب انتقلنا على الأسرة الأخرى لأن التوحيد والإسلام كان للجميع. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى كذلك بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر لك إن أصل بني إسرائيل الإسلام، مش كده ولا لا؟ أصل بني إسرائيل الإسلام. ولذلك ما يقول القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمر اللي يفهم القرآن وبيقرأ القرآن يبقى الأمر بالنسبة له سهل جدا ومش صعب، مفيش إشكالية. لأن اليهود: ومن الذين قالوا إنا، اليهود قال إنا هدنا إليك، هم اللي قالوا إنا هدنا إليك، فسموا هودا أو نسبة ليهوذا. لكن بالنسبة للنصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم اللي قالوا مش إحنا، هم اللي سموا أنفسهم النصارى، واخدين بالك؟ هم اللي سموا أنفسهم. زي كما نيجي نقول النصارى يزعل بعض الناس يقول لك مش عايزين يقولوا المسيحيين. يا عم ما انتوا اللي قلتوا على نفسكم نصارى، واحنا اللي سميناكم الاسم ده. انتوا اللي قلتوا. ومن الذين قالوا إن نصارى اخذنا من الكلمة دي بتعمل ارتكارية بالنسبة مش للنصارى لا للاعلاميين. الاعلاميين بيتعبوا قوي من الكلمة، يقول لك بص او ده سلفي، اللي يقول لك نصارى ده سلفي. يا عم سلفي سلفي، ما تتفرس قلبك انت، انتوا تعبانين مننا قوي كده ليه؟ تعبانين من السلفية قوي كده ليه؟ وانتوا عايزين زعلنا على النصارى؟ انتوا زعلنا على النصارى؟ انتوا لا عايزين اسلام ولا عايزين نصرانيه. اوعوا تفتكروا ان المجرمين دول لما بيدافعوا عن النصارى بيحبوا النصرانيه او هم يعني، لا، هم عاوزيننا كلنا نولع في بعض، بس هم ياكلوا عيش من الاخر. الناس دي وتجعلون رزقكم انكم ايه؟ تكذبوا. يكذب ياكل عيش، يكذب بالبخاري يقبض، يكذب الامام الشافعي يقبض، رزقهم في التكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. القرآن الكريم فضحهم من زمان. وقال سبحانه في مكان آخر من هذه السورة للبقرة إخبارا عن محاجة إبراهيم لنمرود ابن كنعان. يبقى هنا لما دخل في محاجة مع النمرود ابن كنعان في أرض فلسطين اللي أرض الغربة بالنسبة لإبراهيم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج إبراهيم في ربي، في رب إبراهيم، في رب السماوات والأرض. تخيل واحد مجنون بيحاج ليس في مخلوق ولكن في رب العالم. أن آتاه الله الملك، بسبب أن آتاه الله الملك، لأجل أن آتاه الله الملك حاج. أحيانا الملك يكون فتنة للإنسان، ولذلك رب العالمين قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يعطيك مالا كثيرا، احيانا يكون المال او السلطه مصيبه على صاحبها فتجعل الانسان يفتن. ولذلك فرعون عمل ايه؟ وقارون قال ايه؟ لا مش كده ولا لا؟ وقارون ماذا؟ انما اوتيته على علم عندي. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. ليه كده؟ واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. عنده أموال موضوعة في خزائن، الخزائن ليها أبواب، الأبواب ليها إقفال، الإقفال ليها مفاتيح، المفاتيح لا تستطيع العصبة أولي القوة أن تقوم بحملها. تخيل يبقى بقى الخزائن فيها إيه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالمفاتيح بتاعت الإقفال بتاعت الأبواب بتاعت الخزائن، مش قادرين شو، لا العصبة أولي القوة. يبقى المال شكله إيه؟ انسى بقى المال اللي أنت بتسمعه، وانسى ال 150 مليون دولار اللي اتوجدوا عند الراجل المرتشي ده، الكلام العبيط ده كله انسى انسى انسى. دي كنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم عشان المال. طب وفرعون من أجل أن آتاه الله ملك مصر يقول له كيه وقول لهم إيه؟ بص الكلام ده على الراجل المجنون. أليس لي يعني الربوبية، دليل الربوبية، أليس لي ملك مصر؟ يا عم مصر على الخريطة دي كلها قد إيه؟ مع احترامك الشديد لمصر طبعا، لكن مصر كلها على الخريطة قد إيه؟ قد التعريف مش كده ولا إيه؟ عارفين التعريف ولا مش عارفين التعريف؟ زمان حاجة صغيرة جدا على الخريطة بالنسبة للملك الله. والأرض في الآخر هباء، الأرض كوكب، الأرض أرض الكرة الأرضية في الآخر كلها ذرة ذرة في ضمن مجرات مليارات المجرات، وتحسب السرعات ايه المسافات بالسرعات بالسنوات الضوئية بالسنوات وايه وسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، 186 مليون ميل في الثانية الواحدة، تساوي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة سرعة الضوء. ولك بيننا وبين مش عارف كوكب ايه كم ألف سنة ضوئية، تيجي تحسبها بقى ايه سنة ضوئية في الثانية الواحدة مسافتها 300 ألف كيلومتر، 300 ألف كيلومتر، اضرب بقى في كم ثانية في كم دقيقة في كم ساعة، دي سنوات في 365 ايه ده حاجات خارج الحاسبات الالكترونية، مليارات انسى، مليارات والتريليونات والتريليونات والكلام ده كله انسى انسى انسى، حط صفر زي ما انت عايز كل ده. والارض في الاخر رب العالمين اختارها لكي يختبرنا عليها ويمتحننا، يجي فرعون يقول له بعد بقى كل ده بص بقى كل الملك ده وتيجي تقول أليس لي ملك مصر؟ يا عم تخيب بقى ملك مصر ايه بقى، ما انت لما تيجي تشوف نفسك وسط الملك ده كله ثم يقول لك وهذه الانهار تجري من تحت، هم فرع رشيد وفرع دمياط وخلاص خلاهم بقت انهار، راجل كذاب، وهذه الانهار تجري من تحت، ولا كان في فرع بورسعيد شارع بورسعيد ولا شو الترعة، وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقي، مش كده ولا ايه؟ افلا تبصرون؟ انتوا مش شايفين ولا ايه؟ انتوا مش شايفين؟ ايه يا عم بعد كده يجي اول ما يتزنق، اول ما يتزنق ما علمت لكم من اله غير ايه؟ ما تحلوا الاشكال اللي قلتوا لي ده، لا انتوا هتسيبوني وقت الجد ولا ايه؟ مش كده مش كده ولا بعد كده اني اخاف قبضت متلبسا بالخوف يا جبان، اني اخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وفي رب بيخاف، في رب بيخاف مش كده ولا لا؟ إني أخاف، أيوة كده، دي حياتك، لأنه عارف كويس جدا أنه مش إله ولا حد. يعني طب إله إزاي؟ طب أمرك إيه؟ ده أنت كنت مولود وكنت معك البامبرس معروف قصة يعني، وأمك عارفة والمربية التي كانت تربيك وأنت كنت فين بقى إله وربه؟ ما هش عارف الناس اللي بتعبد ازاي بتحتمل الكذبة دي، لكن هذه صناعة الكهنوت، صناعة الكهنة الكذابين الدجالين. ذروني اقتل موسى، سيبوني عليه، ذروني اقتل موسى. طب ما عم حد مسكك، ما تروح يا عم تقتله يا عم، ايه سيبوني دي والعشرة يكتفوني شغل ربنا يسلم. وقال الم تقع تعالى بقى سيب من ده دخلين عن نمرود، انت النهارده الجلسه حلوه مش كده ولا ايه؟ الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. طب ازاي يا عم تحيي وتميت؟ كلا في رب العالمين، جاب اثنين حكم عليهم بالاعدام وبعدين طب انا عفوت عن ده احيته، طب والثاني هموته، طب ذنب الناس ايه في القصه دي؟ ده لو استمر معاه ابراهيم في المناقشه على الارض هيقتلوا الناس كلها، مراد الدفاع مش كده ولا ايه؟ فماذا فعل معه ابراهيم عليه الصلاه والسلام؟ يسيب الارض ويسيب الناس في حاله بدل ما موت الناس مش كده ولا لا؟ فقال فان الله ياتي بالشمس من المشرق، نخرج بقى بره الارض، فاتي بها من المغرب فبويت الذي كفر، اسمع، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل شأنه من سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عايزين تعرفوا عظمة الآية دي؟ من قرأ في الأناجيل، من قرأ في الأناجيل نسب السيد المسيح عليه السلام. اقرأ نسب المسيح واقرأ الآية دي عشان تعرف ان هذا من عند الله سبحانه وتعالى. تكلم عن النسب اللي خرج منه المسيح، نسب طاهر، نسب شريف، نسب بفضل الله ليس فيه اي شبهة على الاطلاق. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. طبعا انت لو رجعت للنسب هتجد عندهم ثمانية في سلسلة نسب المسيح، فيها كلام خطير جدا جدا جدا، نتركه لمن يعرفه، ولكن لا نريد أن نذكر هذا الأمر. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال في مكان آخر منها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام بدل منها مقام إبراهيم، من ضمن الآيات البينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، آية من الآيات العظيمة أن من دخل بيت الله الحرام كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. أنا أرى أن هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق إثبات الحجج والأدلة والبراهين على أن أصحاب الكتب السابقة أو من يزعمون نسبة للكتب السابقة وللأنبياء السابقين كذبوا في ادعائهم النسبة لإبراهيم. فبيقول لهم: يا جماعة أنتوا كلكم بتقولوا نحن نتبع إبراهيم، كلام فيش، تعالوا نجيب لكم برهان على هذا الكتاب. لأن هذه الآية جاءت في سياق الحديث في مناظرة أهل الكتاب، صح؟ في سياق المناظرة. فبيقول لهم: تعال، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، دي مسألة مش عليها خلاف، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات ما يستطيعش أحد أنه ينكرها، بل في مقام إبراهيم، حتى الحجر الذي ساخت فيه قدم إبراهيم معلم في الحجر، معلم رجليه معلمة في الحجر، مقام إبراهيم، حتى المقام الذي كان يقف عليه وهو يبني البيت ويطلع به وينزل به، مكان القدمين معلم. وذلك لو نظرت أنت فيه، مع أنه بمرور الوقت نظر لأن الناس كانوا يمسحون عليه قديما في الجاهلية، ما الذي حدث؟ أصابه يعني أثر، ولكن آثار القدمين موجودة وواضحة، حتى إنهم قد قاسوا أو جاء بعض أصحاب القافة الذين يقتفون الأثر فنظروا إلى القدمين وإلى قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام فقالوا إن هذين القدمين أشبه الأقدام بها قدمي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث أن رب العالمين يقول فيه آيات بينات، الحرم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس، قل للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن هي الأمة التي عظمت مقام إبراهيم والآيات البينات وحرم إبراهيم وحجت إلى بيت؟ أنهي أمة في دينها الحج، مع أن كل نبي من الأنبياء كان يذهب إلى هذا المكان ليحج، وهذا أمر مشهور ومعروف. من الأمة الوحيدة في كل الأمم التي عظمت هذا البيت وذهبت إليه لتحج حج إبراهيم؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طب الأمم الأخرى مش موجود في كتب، لدرجة أنهم حقدا على إسماعيل وأبناء إسماعيل، كما سيأتيكم من كلام بولس حينما تكلم عن أبناء الجارية، وحقد شديد. يا عم إذا كان إسماعيل في نظركم ليس من أبنائي نبي على الإطلاق، وأمته لن ترث الأمانة ولن تنتقل النبوة منكم، ساعة يا بولس ما تكلمت ما كانش إسماعيل في أحد من ذريته ظهر كنبي أبدا، الحقد ده كله، ويقول لي أننا أبناء الحرة، كيف أرث أبناء الجارية مع أبناء الحرة؟ ويشتم ويصب في أعمال الرسل بولس. الله، لماذا كل الحقد ده على إسماعيل؟ وإسماعيل بالنسبة لكم ليس عنده في أمتي نبي ولا كتب أنزلت ولا شيء من هذا القبيل، إلا لأنك تعلم علم اليقين أن العهد الجديد وانتقال النبوة قد أتى، والمسيح هو خاتم النبوة في البيت الإسرائيلي. فلذلك حقده كله، الحقد كله والحسد كله مشحون حرب على أبناء إسماعيل. وأبناء إسماعيل في الفترة دي كانوا مجموعة من إيه؟ من العرب الرحالة الذين يعيشون في البادية، لا علاقة لهم بشيء على الإطلاق، لا حمل أمانة ولا أي شيء ولا كتب ولا، مهجورين تماما. والكلام كله عن أبناء إسرائيل من الأنبياء ومن المرسلين. الحقد ده اللي موجود في كتب بولس ورسائلي على أبناء الجارية هاجر كما يقول ويدعي، والتعصب ده لأناس منسيين تماما. ولذلك حينما تقرأ في الكتب عن الكلام ابتهجي لمشكة، نتكلم عن هذه الأم التي كانت مهجورة تماما، نتحدث عن شيء كان مهجور، ثم بعد ذلك يأمرها بأن تتزين وبأن ملك العالم سيأتيها ويجبى إليها الثمرات وخزائن الدنيا وكنوز الأرض. ستأتي إلى هذه العاقر، العاقر يقصد مكة التي لم تنجب نبيا بعد اسم عاقر. هذا أوانك أيتها العاقر. كلام ده كنا ذكرناه أيام كلامنا عن البشارات في الكتب السابقة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتيكم شيء من هذا إن شاء الله تعالى. يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى معنى ذلك أن الأمة التي بدلت وحرفت وحذفت الحج كدين وكعبادة كبرى من العبادات الكبرى الموجودة في الرسالة، هذا كفر لأنه تغيير وتبديل ولا لا؟ وذا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عرفتم السر في قوله بعده، قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لماذا عقب بعدها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ زوجة إن البعض ظن أن من ترك الحج فقد كفر. لا، القصد أن من حرف وبدل وغير وحذف الحج كعبادة كبرى من العبادات الخمسة التي يقوم عليها الإسلام فقد كفر. وقال تعالى من سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهذه الآيات تتحدث عنها في قوله في الفصل التالي هل شك إبراهيم عليه السلام أم لا؟ هل شك إبراهيم؟ قال وورد ذكر إبراهيم كذلك في صور يوسف وإبراهيم والحجر والنحل ومريم والأنبياء والحج والشعراء والعنكبوت والصافات وصاد والشورى والزخرف والزاريات والنجم والحديد والممتحنة والأعلى. صور كثيرة ذكر فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا يحفل القرآن بذكر أبي الأنبياء إبراهيم ويجعله في مكان القدوة والإمامة الدعوة إلى التوحيد والثبات عليه والمعاداة فيه، ويجعله أمة وحده في خصال الخير كلها، حتى إنه قال لنبي آخر الزمان ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.